لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين ونستكمل مصر لحظة بلحظة بهذه النافذة المتجددة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء مواجهة. أهلا بكم يا فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ مياد، إزيك بيك؟ يعني أستاذ أحمد، يعني قبل ما نلتقي بحضرتك، يعني منذ قليل كان هناك طبعا مؤتمر عالمي بحضور السيد وزير السياحة والأثار دكتور عناني، وأيضا دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وأكيد حضرتك يعني تابعت مع العالم كله هذا الكشف الأثري بمنطقة سقارة. قراءة الأستاذ أحمد رفعت، دائما ما تكون هناك إضافات وقراءة معمقة لحدث مهم مفرح كهذا، خاصة يعني أستاذ أحمد دون مقاطعة الدكتور هشام، والنهاردة كمان وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، وهو في وسط الكلام كان بيرد على شائعات على فكرة وأخبار كانت مغلوطة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها مثلا أنه المتحف اللي في التحرير يعني هيكون فاضي من الأثار، يعني شوية أخبار كده مغلوطة كانت موجودة على مواقع التواصل، هو على دراية بيها وبيرد عليها من خلال الكلام النهاردة. لا ده احنا اذا كنا بنعمل متاحف في الغردقه وغيرها، ده احنا مصر يعني الحجم وكميه الاثار اللي فيها والكنوز اللي كل شويه ادي اكتشافات جديده، ده عايزه يعني عشرات المتاحف. واحنا كمان خطط انه يعني توزيع هذه الثروه على اكثر من منطقه علشان الاستفادة القصوى من السياحة، دي خطة موجودة في مصر وخطة موجودة في ذهن كمان وزير السياحة والآثار، هو راجل عنده طموح كبير، وتكلمنا عن المخطط كمان. حتى يعني احنا سبقنا الحمد لله من أكثر من 3 سنين حكينا حكاية المخطط المستهدف في منطقة المتحف الكبير، وازاي المخطط انه يتم يعني يبقى هو ومنطقة هضبه الأهرام منطقة واحدة، وأنه يتم تغيير مسار طريق الفيوم والمنطقة اللي هناك كلها تتغير جغرافيا. الحمد لله أي حد يزور المنطقة دلوقتي يشوف، ومبارح كان سيادة الرئيس هناك، لأن حجم الأعمال كبير جدا وحجم التغيير تاريخي. تتغير منطقة ما تغيرتش من عشرات أو حتى من مئات السنين النهاردة أو حتى من آلاف السنين بالنسبة للأهرام، لكن بالنسبة للطريق الواصل بين القاهرة والفيوم، ما قلنا احنا كبير يعني كل الاجيال الموجوده متهيألي اتولدت وكبرت وهو عارفة بهذا الشكل، لكن النهارده المنطقه كلها بتتغير وخريطه مصر السياحيه والاثريه كلها بتتغير. احنا طبعا الكشف هو نفسه اللي كان بشر بيه وزير السياحه والاثار العالم في اكتوبر الماضي ساعه ما قال يعني 59 تابوت، وكان طبعا الكشف بساعتها هائل. طبعا هم كملوا الحفريات وكملوا، وحضراتكم عارفين يا دكتور هشام استاذ ميادة شغل الاثار ده شغل دقيق جدا، يعني انت يشوفوا حتى هم لسه النهارده قايلين مقبره لم تفتح او مقابر لم تفتح من 2500 سنه. ده بقى التعامل معاه لي يعني وسائل خاصه واساليب مختلفه، لان انت قدام اماكن مقفوله فيها يعني بتتراكم طبعا طول العشرات او مئات السنين او القرون دي كلها، بيحتاج اثريين مهره وبيحتاج وقت كمان يا استاذ، وبيحتاج وقت وبيحتاج اجهزه حديثه وبيحتاج احتياطات، لان انت بتتعاملي مع مناطق مقفوله تتكون فيها غازات ممكن بعضها يبقى سام وبعضها يبقى خطر. وعشان كده يعني كان القرون او العقود اللي فاتت الاكتشافات كان المكتشفين بيصابوا ببعض الامراض، بيبقوا كانوا ساعتها مش لاقيين تفسير، لكن مع العلم ابتدينا نفهم انه بتبقى فيها غازات متراكمه وفي حاجات كتير ممكن تبقى تضر يعني بالانسان يعني بيفتحوها لاول مره. ابتدت الناس تاخد احتياطاتها، ابتدى العلم يتقدم في التعامل مع مثل هذه الامور، مجسات واجهزه رصد حديثه واجهزه تصوير دقيقه تدخل وبتشوفه بتكتشف الاول وبتستخرج جزء من المكون الموجود في الغلاف الجوي جوه، يعني مع مسألة معقدة جدا. مصر الحمد لله نجحت انها تعملها في الكشف ده، والحمد لله وصلنا 100 تابوت كامل و130 تمثال أثري طبعا بعضهم من يعني في قطع ذهبية. فلما يبقى ده بيتم بنبشر بيه العالم، واحنا العالم بيتابع اخبار المتحف الكبير وبيتابع اخبار التطوير اللي جاري هناك، ويبقى موجود 60 سفير من دول مهمه موجوده في مصر، وطبعا عشرات من وكالات الانباء وصحف وفضائيات العالم. فانت عملتي النهارده دعايه للسياحه في مصر لا تقدر بثمن، وهي مصر تستحقه، لان فيها يعني ما فيها من اثار يبهر وهيبهر العالم، وسيظل يعني مبهرا يعني إلى ما شاء الله أن يظل. لكن الحمد لله بلد تاريخ عظيم بنسبته كل شوية، ومش رغم أن احنا مش محتاجين نسبته، لكن كل شوية الباطن الأرض الطيبة دي بتطلع لنا الخير زي ما بتطلعه هنا في أثار موجودة من مئات السنين، بتطلعه في الشمال من طاقة وثروة مختزنة ليها برضو آلاف السنين. جات قيادة في مصر عارفة تستخرج ده وتستخرج ده وتحول ثروات المصريين في كل اتجاه إلى اتجاهها الصحيح والمطلوب. لاحظت يا أستاذ أحمد أنه على الهواء مباشرة منذ قليل كان هناك الفريق المصري المتخصص وقام بفحص المومياء بالأشعة المقطعية وأشعة إكس راي على الهواء مباشرة، وتم تحديد الكثير من التفاصيل ذات الصلة بهذه المومياء. يعني إلى أي مدى حضرتك يعني بتثمن وتقرأ هذه اللحظة على الهواء مباشرة في هذا الكشف الأثري العالمي النهاردة؟ طبعا لحظة عظيمة، يعني هم أحفاد اللي عملوا هذا التحنيط، هم الحمد لله اللي بيبنوا دلوقتي المتحف الكبير. وحضرتك فاكر يا دكتور لما اتكلمنا عن المتحف وقلنا انه في ده مش بس يعني مهرجان كده نحصل وقاعات عرض الناس روح تتفرج وخلاص، ده قلنا ده أكاديمية متكاملة فيها مراكز للبحوث وقاعات للدرس والفحص، وفي قاعات للتعليم والتعلم، لان انت هناك يعني مثلا في منهج كامل للعلم المصريات التحنيط والتلوين والتماسك وكل الحاجات اللي كانت يعني ابدع فيها القدماء المصريين، ليها مراكز لدراستها وبحثها في المتحف الكبير. فزي ما سمعنا انه هينقلوا بعض او كل حتى الموميات وكل التماثيل وكل الاكتشاف اللي تم النهارده الى المتحف الكبير، متحف العاصمه الاداريه كمان يا استاذ احمد. ما انا بقول لحضرتك التعدد والتنوع ده مطلوب، لان احنا عندنا صحيح المتحف الكبير ده هيبقى فيه 100,000 قطعه زي ما قلنا على 108,000 متر، لكن ال نحتاج متاحف كتير في اماكن كتير، ويبقى فيها التنوع الجغرافي المطلوب. الغردقة فيها، الأقصر أسوان فيهم، هنا المتحف الكبير ومتحف التحرير، اسكندرية يبقى فيها، وكل المناطق اللي فيها آثار وكل المناطق اللي ممكن يبقى فيها سياحة وفيها أجانب ييجوا يشوفوا حضارة مصر ويشوفوا آثار مصر، هيبقى فيها متاحف بإذن الله. أستاذ أحمد كنت عايز أتكلم معاك عن نقطة مهمة جدا، وهي يعني دكتور هشام كان بيقول لحضرتك إنه الحدث على الهواء مباشرة، إلى أي مدى يعني البث على الهواء مباشرة وكل التفاصيل اللي حضرتك شفتها وكل العالم شافها دلوقتي بيكون في شفافية ووضوح؟ لأنه في وسط كلام دكتور خالد النهاردة وزير السياحة كان بيقول إنه لا، دي على فكرة المومياوات جديدة، لأنه في ناس بتتكلم تقول أنتوا نفس المومياوات دي هي اللي عرضتوها قبل كده. فالوضوح والشفافية الكلام كلام المسؤول اتفتح على الهواء يعني في لم يفتح يعني منذ مئات وآلاف السنين طبعا. فكلام المسؤول ودي جديدة علينا برضو، ان الكلام المسؤول بيتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية، بيرد على شائعات، بيرد على اخبار كانت مغلوطة، دي طريقة يعني جديدة علينا. هو اولا الاعلام الشر هيفضل متربص كده حتى لو حتى مهما عملنا، يعني احنا بس طبعا الشفافية ده جزء من المعركة معاه، لانه العالم بيقدر هذا الوضوح وبيقدر هذا التعامل وبيقدر هذا الاحترام للرأي العام العالمي اللي هو طبعا مهتم. حضرتكم عارفين قد ايه علم المصريات ده في العالم كله يعني شاغل الدنيا كلها، وإلا ما كانش يبقى يعني مثلا. وانا اتمنى ان الناس يعني انا مش عارف ده يعتبر دعاية ولا لأ، لكن في كتب كتير عن الأطفال مش عايز أقولها أسماء دكتورة مش عارف ده دعاية ولا لا، لكن في طبعا في دراسات كثيرة جدا. حضرتك يعني أنت اديتنا كده منطلق البحث وإحنا نبحث عن العناوين يا فندم. نعم. لكن في كتب معمولة كمان عن شغف العالم بالأطفال المصرية، وهذا السر. وفي كتب معمولة عن اللي حصل في الآثار المصرية في عشرات السنين، الناس بقى تدور وتشوف. لكن ده معناه قد ايه العالم مهتم انه حتى لو بالطريق غير مشروع انه يبقى عنده يمتلك جزء من هذه الآثار وجزء من هذا التاريخ، حتى لو مش هو اللي عامله، بس هو عايز يتبقى انه يحوز جزء من هذا التاريخ العظيم. فالتاريخين بقى، تاريخ الاكتشافات وتاريخ السرقات من العالم كله في اتجاه الآثار بتاعتنا، يحتاج إلى تأمل، لأنه قد إيه إحنا مدهشين، قد إيه إحنا شغلنا العالم بالحضارة القديمة، قد إيه بنشغلهم دلوقتي بالاهتمام بهذه الحضارة وبتقديمها للعالم بالشكل اللي حضراتكم اتكلمتوا عليه، شكل يعني شفاف، شكل راقي ومتحضر، شكل العالم كله شريك في الموضوع. دول العالم المهمة موجودة 60 سفير، يعني 60 دولة. حضرتكم عارفين دول العالم بتوصل ل 204 أو يعني، بس طبعا فيهم دول يعني صغيرة جدا عندها حدود وحكومة، لكن شعوب حتى يعني حتى الاتصال بيبقى معاهم قليل. لكن 60 دولة مؤثرة موجودة في مصر النهاردة بتقدم للعالم هذا الاكتشاف. نعم. وإحنا كمان لنا دور يا أستاذ أحمد النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشوفوا مصر حلوة إزاي، يشوفوا مصر قد إيه فيها اكتشافات أثرية، ونشر بقى الأخبار الإيجابية النهاردة، وإحنا دايما في مواجهة بنحث على ذلك. يعني إحنا لينا الحمد لله ربنا يكملها على خير، وربنا يتممها على خير. لنا شهر الحمد لله أخبار طالعة من مصر كلها تفرح. يعني سواء اللي يعني عدد من المشروعات المهمة من ساعة حتى من قبل ما جامعة الملك سلمان، إلى اللي حصل في زيارة رئيس الوزراء إلى منطقة تنمية إقليم قناة السويس. طبعا هناك الأرقام مدهشة، يعني تكلمي على 12 مليون متر مشروعات. هو ده اللي احنا هنتكلم عنه يا أستاذ أحمد بعد الفاصل. شوفوا ده كمان زيارة سيد الرئيس لليونان ونتائج هذه الزيارة، كل دي فعلا يعني أخبار مفرحة جدا. هنقف ونتعمق مع حضرتك بعد هذا الفاصل لو تأذن. تفضل. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال I'm نتابع طبعا لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وقبل هذا الفاصل كنا أو كان حضرتك بتتحدث عن يعني أخبار كثيرة جدا تحمل باقات الخير والفرح والبشائر لمصر، ليس فقط لمصر وإنما أيضا للعالم، لأنه مصر كما تعلم أستاذ أحمد وكما يعني تفضلت وتحدثت كثيرا هي رمانة الميزان في المنطقة. وده يعني ممكن يسمح لي بإني أتكلم عن زيارة السيد الرئيس لليونان وثمار هذه الزيارة وتحويل المنتدى إلى منظمة يعني مقرها هنا في مصر، ويعني إلى أي مدى يؤثر هذا منظمة إقليمية مقرها القاهرة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى أي مدى يمكن أن يسكت هذا الأصوات الاستفزازية من أهل الشر؟ هو طبعا مدى كبير جدا. نعم أنا بس المسألة محتاجة برضو الزيارة أنها تتشاف بشكل شامل. نعم الطاقة جزء من الموضوع، ربط الكهرباء جزء من الموضوع، وده ربط يعني مش قليل، اللي بتتكلم على يعني كابلات 3000 متر تحت سطح البحر، يعني بتتكلم على مشروع كبير واصل الى بيوصل يعني الى افق 4-2 مليار يورو، وبعد كده ممكن يوصل ل 3 جيجا كهرباء رايح القبرص واليونان. لا موضوع برضو معقد وكبير، وتتكلم على ترسيم حدود وتم، تتكلم على كل ده، موقع على مناورات كمان بحرية، ممكن تتكلم على كل ده. لكن أنا في تقديري أن الزيارة السياسية في المقام الأول، العالم بيتغير، ممكن زعماء دول جدد يبقوا موجودين، السياسة ممكن تتغير، إحنا قدام تعامل مختلف، قدام أطروحات جديدة ممكن توصل إلى حدود التطرف، لما في طرف في المنطقة ممكن يضغط عليه، ممكن تطرفه يودي المسألة في شرق المتوسط إلى التهور، وممكن يوصله إلى التطرف الناحية الثانية ونقدم مبادرات للتفاهم والتعاون. فده محتاج تنسيق بين مصر واليونان، محتاج مبكرا نبقى عارفين هنعمل ايه بكل الاحتمالات، محتاجين شايفين الرؤية كويس ونتعامل معاها بتنسيق تام غير مسبوق. يعني طبعا التنسيق موجود وكل حاجة، لكن المرحلة اللي جاية محتاجة تنسيق غير مسبوق، لانه المصالح هتبقى مشتركة والتحديات هتبقى واحدة. فأنا يعني شايف الزيارة في هذا الإطار السياسي طبعا مع كل اللي احنا قلناه وحضرتك قلت ده موجود، العمل الاقتصادي والغاز والطاقة والحدود والمناورات البحرية والعسكرية، لكن هذه الزيارة تحديدا يعني اعتقادي أنها موجودة في هذا الإطار اللي بيضم كل اللي فات ده، لكن المستقبل القريب ويمكن المستقبل القريب جدا موضوع في الاعتبار. المنطقة حتى مصر يا دكتور فوس يعني لسه في النشرة في الموجز الكلام على منطقة الكركرات في المغرب، اللي يعني الرئيس بيرجع من اليونان، وزير الخارجية السيد سامح شكري رايح الكويت في إطار برضو يعني إن مصر تشوف القيادة الجديدة في الكويت بتفكر إزاي، وإنه التغيرات نحط لها من دلوقتي تنسيق، لأن بعد الكويت السيد سامح شكري رايح السعودية، لكن كمان قبل ما يسافر كان على اتصال بوزير خارجية الجزائر والمغرب، وقال يعني قال بيان الخارجية قال سطر كده لازم نقف عنده، الاتصالات بتتم بناء على دور مصر ومسؤوليتها تجاه الأشقاء وحفظ الأمن في الوطن العربي. فأنت تتكلم على دورة كبيرة ليها سياستها وليها رؤيتها في كل وليها دورها المؤثر، زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مادة وزي الدكتور هشام لما قدم السؤال. فال رمانة الميزان زي ما حضرتك وصفتها دكتور هشام، وهي محور الاستقرار في المنطقة، ومفيش يعني سياسات تتحدد أو تتقرر إلا لما مصر يبقى ليها رأي فيها وليها موقف منها. فطبعا اللي حضرتك قلته منظمة الغاز منظمة مهمة، تتحول من منتدى إلى منظمة، يبقى فيه أسس وفيه محددات وفيه لوائح ويبقى فيه نقط الناس بتوافق عليها وفي حاجات بتتنضي، ما يبقاش كلام يعني رؤى متفق عليها كده وخلاص شفهيا، لا في يعني وثائق موجودة وفي يعني ناس بتدير، وفي سكرتير للمنظمة يتولى مسؤوليتها فترة اللي هيبقى منتخب فيها ومن الدول يعني الأعضاء بيفرق الموضوع كتير. مصر بعد 2014 يعني قفز إنتاجها من الغاز، عدى دلوقتي 7.4 مليار قدم مكعب في اليوم. نعم في اليوم 7.4 مليار قدم في اليوم. نعم مش في الشهر ولا في السنة. يا ما شاء الله ما شاء الله. وابتدينا زي ما حضراتكم عارفين جزء من الموضوع يبقى في التصدير إلى الخارج، عندنا اكتفاء ذاتي، بس لازم المصريين يبقوا عارفين ان برضو ده حتى ده برضو بيتم بوفق رؤية، يعني حتى الطاقة لها رؤية، والرؤية في الطاقة في مصر مبنية على 4 أسس، هو تعظيم طبعا الاكتشافات الجديدة، 2 ان مصر تحول زي ما حضرتك قلت الى مركز الى يعني للطاقة والغاز في المنطقة، الحاجة الثالثة انه يتم الاكتفاء الذاتي والفاضي يتم تصديره، والرابع هو بقى اللي هو يخص المصريين بشكل مباشر من ده اللي بيتعاملوا معاه حاليا، اللي هو توصيل الغاز الى البيوت واستبداله بالبوتاجاز، يعني الاستغناء عن البوتاجاز وباقي الوسائل وتوصيل الغاز الى البيوت. نعم. ففي رؤية، ما فيش دولة ما عادتش الدولة المصرية من بعد 2014 شغالة بشكل يعني عشوائي، لا في تخطيط لكل حاجة بتحصل من التعليم للطاقة للصحة، زي ما كان كمان في الخبر في الموجز عن التأمين الصحي. فأنت قدام دولة كبيرة لها حق العالم يحترمها ويبقى باصص لها من الآثار إلى السياسة. طبعا إن شاء الله نواصل حوارنا مع حضرتك والكثير من الأخبار التي تحمل بالأرقام بشائر خير لمصر وللمصريين بعد هذا الفاصل وموجز أنباء الواحدة والنصف مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. إذا لن نفن أنباء الواحدة والنصف. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يغادر إلى المنامة على رأس وفد رفيع لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين. وزير السياحة والأثار يعلن الكشف عن أكثر من 100 تابوت أثري بمنطقة سقارة. وزيرة الصحة تواصل جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. قوات التحالف العربي تعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلق الحوثيون باتجاه السعودية. الأردن يعلن تأييده لإجراءات المملكة المغربية لإعادة حركة التنقل في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية. أكثر من 1,300,000 وفاة بفيروس كورونا حول العالم. اليونان والنمسا تشددان من إجراءاتهما الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا. مظاهرات حاشدة في تايلاند المطالبة باستقالة رئيس الوزراء وتغيير الدستور. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب المفكر المحلل السياسي. من جديد نرحب بفندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. في رقم قصادنا دلوقتي السيدة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد بتعلن تسجيل أكثر من 80% من سكان جنوب سيناء بمنظومة التأمين, وبرضو لدى زميلتي ميادة برضو في أرقام موجودة معانا, والأرقام دون شك طبعا لا تكذب يا أستاذ أحمد. هو طبعا رقم حقيقة زي ما بيقولوا في المثل يعني, لكن الحمد لله انه القص الحركة يعني هذا التحركات من السادة الوزراء بتنفي عمليا كل الإشاعات اللي كانت بتتكلم على انه الدولة غير جادة في مشروع التأمين الصحي الجديد, وانه المنظومة مش هتكمل, وانه عندنا صعوبات في تنفيذها الى اخره. الحمد لله ماشيين وفق الخطة اللي واحنا قلنا الخطة يعني اذا كان مداها 15 سنة, لكن كلنا متأكدين ان بإدارة الرئيس السيسي هيختصرها الى يعني اقل من كده بكتير عشان تستمتع مصر كلها وتستفيد من قانون التأمين الصحي الجديد. لا. اللي هو لازم الناس تبقى عارفة لأنه لسه لأنه يعني الفترة اللي قبل القانون أو السنين اللي فاتت خلت فيه رواسب كده عند المصريين يقول لك ما احنا بنروح وما بنلاقيش حد يكشف, بنروح بيكتبوا لنا دواء ولما نيجي نصرفه نصرف حاجة بديلة إلى آخر يعني المشاكل اللي كانت موجودة في القانون القديم. احنا قدام قانون جديد مختلف تماما, الدولة جادة وعندها مصداقية انها تطبقه, بس لما يتم يعني تجديد واستنهاض المنظومة القديمة لانه مش الدولة مش عايزة تمارس الاسلوب القديم, تقول كلام وعلى الارض وعلى الواقع ما بقاش موجود. فالمحافظات اللي بيتم الانتهاء من تجديد البنية الأساسية الصحية فيها القانون بيتم تطبيقه على طول, لأن الناس قادرة أنها تستفيد من الخدمة الطبية. أنت قدام قانون بيستقطع نسبة محددة من الدخل, ده معناه أنه الفقير بيدفع اللي يقدر عليه والغني بيدفع أكتر, وده شكل من أشكال العدل الاجتماعي كان محتاج تركيز شوية في الإعلام عليه عشان الناس تعرف أن المشرع لما حط القانون حطه عشان الناس تستفيد بشكل أمثل وبشكل عادل, وإن اللي قادر يدفع أكثر من غير القادر في المجتمع. الدولة شايلة كمان بالكامل غير قادرين وهي لا تسدد نيابة عنهم الاشتراكات, الناس بتروح المستشفى اللي هي عايزاه طالما دخل في المنظومة حتى لو قطاع خاص, ما تستناش مشاكلها الصحية تتفاقم عشان تستحجز أو تروح مستشفى بعيد عشان مستشفى حكومي أو مستشفى جامعي, لا المستشفى الأقرب ليك حتى لو خاص تفضل تدخله, وبعد كده الفاتورة هتروح للهيئة هي اللي تحاسب. رايح تعمل تحليل أو إشاعات بتدفع 10% من المبلغ الإجمالي, يعني لو عملت إشاعات ب200 جنيه هتدفع 20 جنيه وانت مطمن انك تروح بعد كده تاخد الأشعة بتاعتك والتحليل والباقي التأمين أو في القانون الجديد هيسدده. انت قدام مزايا هائلة داخل فيها أغلب الأمراض حتى في دول عالم كبير, في العالم كبيرة في أمراض مش مدخلها في التأمين الصحي مصر مدخلها. فأنت قدام قانون كمان بيفصل بين مقدم الخدمة وبين الجهة الإدارية اللي تقدر تراقب وتقيم, وبالتالي كل العيوب اللي كانت في القوانين القديمة تحشي يعني تلفناها وتحشيناها وتخلصنا منها. فأنت قدام قانون شامل كامل, الناس عندها حق إنها تبقى مستعجلة إنه يوصل لها ويروح محافظتها, لكن الدولة مش عايزة تعمل الحكاية دي إلا زي ما قلنا لما تجدد البنية الأساسية الصحية علشان يبقى في مصداقية والناس تبقى مسددة اشتراكات صح, واللي تقلها في القانون تلاقيه فعلا على الأرض. فطبعا مبروك لجنوب سيناء, نتمنى إن الناس ما تبقاش عيانة ولا حاجة, لكن اللي يعيا لقدر الله يلاقي الخدمة اللي يستحقها كمواطن مصري في دولة مؤتمنة على صحته وعلى مصالحه وقادر انها تقدم له الخدمة الصحيحة. هو طبعا يعني مجرد ما يتأكد المواطن السيناوي انه يعني هو في بؤرة الاهتمام ورقم مهم بهذا الشكل 8% رقم مش قليل, ده بالتأكيد بيرفع الروح المعنوية لديه. وشفنا في انتخابات البرلمان قد ايه كان في اقبال شديد جدا في سيناء وينزلوا يصوتوا, اذا حاسين بهذا التطور والإنجازات اللي على أرض الواقع, منها طبعا المنظومة الصحية اللي النهاردة بنشهد في جنوب سيناء 80% من المواطنين تم تغطيتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة. وعاوزين برضو يعني نستثمر وجود سيادتك معانا يا استاذ احمد وبرضو مزيد من الارشادات والتوصيات للمواطنين في كل المحافظات لمراعاه طبعا الاجراءات الوقائيه والاحترازيه علشان يعني نكون جميعا في صحه وامن وسلامه ويعني تمر هذه الجائحه المتعلقه بكورونا بسلام والمزيد من النصائح والإرشادات للمواطن في هذا الشأن يا فندم. احنا ربنا امبارح يعني كل الدعوات لنجم مصر الكبير محمد صلاح يعني تحليل للأسف أثبتت إصابته بالمرض. احنا طبعا يعني فرصة مع حضراتكم انه المصريين كلهم يدعوله، لكن فرصة كمان نقف عند الموضوع. انت قدام نجم كبير تحركاته محسوبة، عنده ناس بتنظم له أعماله، هو نفسه كإنسان وكبن آدم ملتزم أخلاقيا وصحيا، واختلاطه محدود واختلاطه بالناس بمنتهى الأدب وبمنتهى الهدوء، وعنده حرس بيبقى موجود معاه لحمايته من المعجبين أو حمايته من أي حد بيبقى يعني ممكن يبقى منفعل في التعامل معاه، ومع ذلك أصيب بالفيروس. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ناخد بالنا من احتياطاتنا. هو طبعا الاحتكاك في الكرة ممكن يكون السبب، الاحتكاك مع اللاعبين من فرق الاخرى ممكن يبقى السبب. كلنا عارفين ان الفيروس بيبقى كامن وممكن يظهر بعد ايام من الاصابة بيه، يعني ممكن ما يكونش اخده من مصر اصلا وهو لسه واصل لاسباب تخص المنتخب واسباب اخرى اسرية، لكن ده معناه ان احنا احتياطاتنا تزيد الفترة اللي جاية اكتر واكتر. اتكلمنا قبل كده على انه لو الموضوع وصل لمرحلة نقطة معينة الدولة فيها تاخد قرارها وهتفاضل بين صحة الناس وبين اقتصادهم ومعيشتهم، وهتختار صحة الناس، وده لو حصل هيبقى مؤثر على الناس كلها في معيشتهم وفي مصادر دخلهم. وقلنا حتى الأرقام المرة اللي فاتت لما الدولة قررت مبلغ المساعدة اللي هو 500 جنيه دعم لغير العامل لغير الأعمال غير المنتظمة، قلنا اللي تقدم تجاوز 6 مليون. ده معناه ان في 6 مليون فجأة لقوا نفسهم يعني محتاجين للدعم ومتصورين ان تنطبق عليهم شروط الـ يعني الإعانة المقررة، لكن الدولة بعد التحديات وصلت لـ 6 مليون. ده بيكلف الدولة اضرب في 500 ل 800 مليون في 3.4 مليار في 3 شهور تانيين، ادي 2.4 مليار تانيين كان المفروض يروحوا الخدمات تخدم المواطن، تروح لمشاريع تخدم المواطن وتشغل الناس. تم استقطاعهم طبعا دول يعني اخواتنا وده شيء طبيعي، لكن احنا بنتكلم على ديت التداعيات وكتبها مزعجه للمصريين. ده الدوله بقى بتقوم بيه، المواطن بقى يقوم باللي عليه واللي بتطلبه منه الحكومه انه احترازاته تبقى كامله. منظمه الصحه العالميه كلها يا استاذ احمد بتطالب بالتباعد، بتطالب بالكمامه، بتطالب بالمطهرات تبقى موجوده، الناس توصل لبيوت تغسل ايديها قبل ما تحط ايديها على وشها ولا حاجه، لانه ممكن الفيروس يكون في باب العربيه، في باب الاسانسير، في ازرار الاسانسير، في شنطه ماسكها في ايدك ممكن يكون حد اتكلم جنبك وتنقل ليه الفيروس. وسائل كتير للعدوى، ناخد بالنا ما نستهترش. ممكن تبقى جايه في اكياس في الناس اللي بتطلب طلبات من السوبر ماركت او من المحلات. كل ده محتاج للاحتياط والحذر. يعني المطهرات موجودة يا أستاذ أحمد ومتوفرة والكمامات متوفرة. كنا بنشوف دول العالم بتعاني من نقص في الأدوات والمستلزمات الطبية، الحمد لله إحنا عندنا في مصر كل حاجة موجودة. لا ده فرصة. شوف حضرتك قلت إيه، يعني كويس فتحت لنا باب عشان نطمن الناس. عندنا أكتر من مصدر لإنتاج المطهرات وكل الوسائل اللي هي علاقة بالأزمة. يعني قطاع الأعمال عنده ما صنعه، وزارة التمويل عندها مصانعها، عندها والإنتاج الحربي عندها، الإنتاج الحربي عنده مصانع والقوات المسلحة، البترول عنده مصانعه وعنده منابذه كمان. فمصر الحمد لله بلد كبير. مصانع غزل ونسيج بقى عندها خط لإنتاج الكمامات يا أستاذ أحمد. الكمامات وغير بقى المطهرات اللي احنا قلنا عليهم. فعندنا 4 قطاعات بتقدم ما يكفي مصر ويكفي كمان عايز اقول لحضرتك المنطقه العربيه كلها في المطهرات، واحنا قدمنا يعني مساعدات شفناها يعني لدول شقيقه. وكانوا بيقولوا بندي ليه واحنا محتاجين؟ الحمد لله مش محتاجين، بننتج زي ما بقول لحضرتك ما يكفي الوطن العربي كله من مطهرات والحاجات الخاصه بالنظافه، وحتى الحاجات اللي ليها علاقه بالنظافه المنزليه يعني المساحيق والحاجات دي. الاربع قطاعات دول يكفوا مصر والوطن العربي كله، وعشان كده لما بنقدر ندي للشعب شقيق مش مصر مش بتتاخر، بس لازم الناس تبقى عارفه ده بيحصل ازاي، ان عندنا البترول بينتج، عندنا التموين ليها مصانع بتنتج، عندنا قطاع العمال عنده مصانع بتنتج، عندنا القوات المسلحه شركه النصر للكيماويات الوسيطه اي بالظبط عندها مصانع القوات المسلحه وبتنتج، فالحمد لله الناس تطمن. بس كل بقى زي ما الدوله قايمه بواجبها كده وقادره انها توفر مصانع تنتج وتوفر للمجتمع احتياجاته، المواطن يقوم باللي عليه، الكمامة وما يكسلش، الكمامة بتحميه هو مش بتحمي الناس اللي حواليه وبس، المطهر بيحميه هو وعيلته، لانه ده مرض قلنا لا يتوقف تأثيره عند المريض نفسه، ده ما عيلته كلها بتبقى متضررة، العمارة كلها بتبقى متضررة. اخذنا فترة يقول لك الشارع ده فيه مريض كورونا، فالدنيا كلها بتبقى مقلوبة عشان فيه مريض مصاب في شارع من الشوارع، فالناس تنتبه عشان ما توصلش الى هذه المرحله لا قدر الله. ان شاء الله السلامه لينا جميعا يا رب. واحنا دلوقتي في رحله تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر، وطبعا ان شاء الله موفقين فيها، ومصر واللقاح الشركه المصريه يعني ليها مجهود كبير جدا في تجارب لقاحات كورونا. ان شاء الله ربنا يسلم مصر ان شاء الله. فاصل يا استاذ احمد ونعود معك مره اخرى. تفضل. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، والمهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، واذا كنت مسؤول في موقع عمل يجب توعية الموظفين بالطرق السليمة لكيفية ارتداء والتخلص من الكمامات والابلاغ عن اي حالات تظهر عليها الاعراض فورا، المحافظة على مسافة 2 متر بين العاملين وتقليل حجم العمالة، تهوية المكان والإخلال من استخدام التكييفات مع تطهير الفلاتر يومياً، إتاحة مضخات الكحول ومناديل ورقية وسلات المهملات وأحواض لغسل الأيدي، تطهير جميع المكاتب والأسطح والأرضيات بالكلور، تجنيب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور، الالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع العاملين والمترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد، وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي، توفير غرفة لعزل من تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل لحين استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. احمي نفسك، احمي بلدك. مصري مصري دايما مصري تحيا مصر. مصر. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي وشعرنا دايما في مواجهة تحيا مصر، تحيا مصر بالعمل، لأنه كما تحدثنا يعني عن منظومة الصحة والتأمين الصحي الشامل، بنتكلم كمان مع حضرتك دلوقتي عن منظومة التحول الرقمي وانطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية غدا إن شاء الله لتحقيق رؤية مصر 2030. دي من الأخبار الإيجابية يا أستاذ أحمد. لازم نقول الأخبار الإيجابية، ما احنا قلنا الحمد لله الشهر ده كله أخبار إيجابية من منطقة تنمية قناة السويس إلى كمان المعملين اللي افتتحوا في أسيوط وتم تدشينهم، كان وزير البترول هناك وافتتح معملين. سريعا برضو نبشر الناس، 2.9 مليار دولار استثمارات، شركتين بيقوموا بيهم، شركتين واحدة وطنية خلاص شركة أسيوط التكريت بترول، والتانية شركة يعني مشتركة مختلطة عام على خاص، 2.9 مليار دولار، لكن 800,000 طن سولر إضافة جديدة، 400,000 طن سولر قصدي بنزين، 100,000 بوتاجاز، 66,000 طن كبريت سنويا. حضراتكم عارفين الحاجات دي قبل شركة يعني بترول أسيوط دي اللي هي تأسست من 20 سنة تقريبا، كانت احتياجات الصعيد من البترول تيجي مثلا من السويس، فالعربيات وهي في الطريق لو حصل شوية سيول أو مطر تتعطل الدنيا هناك في الصعيد، 9 كاملين يحصل لهم مشاكل. النهاردة بالتوسعات الجديدة ممكن 70% من احتياجات الصعيد من مشتقات البترول واحتياجاته من الطاقة تبقى متوفرة هناك، مش محتاج ان الحاجة تتنقله من السويس او من مستورد او من اي مكان من معامل تكريت بترول في الشمال. الحمد لله عايدة عاملة بتشتغل ومنتجات بتتوفر، بفائض تصدير شغال الى الخارج، فتسيبيهم وتروحي الى الشمال. طيب قبل ما نروح، احنا حضرتك بتتكلم عن الصعيد وتنمية الصعيد، يعني في النهارده في اخبار اليوم منشطات شرايين جديدة للتنمية بالصعيد، محاور عدي منصور وصمالوط وقوس وكلبشة جاهزة لافتتاح معدلات تنفيذ غير مسبوقة لانتهاء من المحاور الجديدة، والمحاور الجديدة تخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية والعديد من التفاصيل. طبعا اجمالي المحاور 59 عدد 59 إجمالي المحاور والكباري على النيل والدلتا، على النيل بالدلتا والصعيد، و2021 البدء في تنفيذ محور منفلوط بمحافظة أسيوط. حضرتك طبعا من أسيوط يا أستاذ أحمد وعلى دراية أكثر بالطرق. ده أنا عايز أكمل السؤال يا أستاذ أحمد بعد إذنك، يعني ومصر تقفز 90 مركز في جودة الطرق عالميا وفق مؤشرات التنافسية الدولية. كل دي طبعا يعني اللي قالته زميلة ميادة، ويعني هذا الخبر طبعا عن سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقفز مصر 90 مركز والحصول على يعني مركز متقدم في جودة الطرق عالميا، كل هذه يعني أمور لها دلائل كثيرة جدا عندك هنا. طبعا لأن احنا لسه كنا بنتكلم ان مفيش حاجة في مصر دلوقتي بتتم بشكل عشوائي، كله بناء على تخطيط، والتخطيط قال انه لازم مشروعات كبيرة تدور مكنة الاقتصاد في البلد كلها وتخدم عليها المصانع كلها، ومن هنا جت فكرة المشروعات العملاقة اللي احنا شغالين فيها، المدن الجديدة، الطرق الجديدة، المليون ونص مليون وحدة سكنية، المليون ونص مليون فدان، إلى آخر المشروعات اللي كنت تنمية سيناء إلى جبل الجلالة، كله ده اللي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات عملاقة تدور وراها زي ما قلنا قبل كده العمات المصانع اللي احنا كنا محتاجين ندورها، بس ده عشان تعمله محتاج طاقة، والطاقة عملناها في المحطات اللي اتعملت، فكلها دايرة واحدة الدولة قدرت تخطط لها من بدري واستلمت الدائرة من أولها وعملت الدائرة من أولها. بتقول إن لازم طاقة تشغل ده كله، ولازم شرايين الناس تروح لمصانعها والمدن الجديدة من خلالها اللي هي الطرق اللي كانت في مصر. مش صحيح إن طبعا كنا أكبر دولة في العالم من حيث الحوادث، أكذوبة زي أكذوبة كده القاهرة أسوأ عاصمة في التلوث، كل دي أكاذيب مش صحيح. وبحثنا ولينا حتى القاهرة ولا حتى الثلاثين ولا الأربعين حتى في الترتيب، لكن إعلام الشر شغال على مصر إنه بيستهدفها. لكن كانت طبعا فيها في حوادث كتير، إحنا كنا عندنا مشكلة في الطرق بس مش الأول على مستوى العالم. الحمد لله المشكلة اتحلت، وإحنا من خلال برنامج حضراتكم ده قلنا قبل كده قد إيه النسب الانخفاض في الحوادث بتزيد 27.5 وصلت 30، والحمد لله هذا العالم بيشهد ان الطرق في مصر تستاهل هذا التصنيف وتستاهل تقفز هذه القفزة الكبيرة. بقى عندنا طرق معيارية بتتم على أسس علمية حديثة، فيها الدوران معمول حسابه، وفيها الاستراحات معمول حسابها، وفيها الاتساع معمول حسابه، وفي كمان المادة الموجودة على الأرض اللي العربيات بتمشي عليها معمول حسابها بحيث تبقى قياسية ومعيارية. في الصعيد على سؤال الأستاذة ميادة، كل شوية يطلع لنا حد يقول لك ناسين الصعيد، لسه ناسين الصعيد زي زمان. غير صحيح، غير صحيح. وادي اللي اتكلمت عليه حضرتك مع محاور تانية كتير، يعني وادي الجديد ده اتعمل له منافذ، الموضوع بتاع ربط الوادي بالبحر الأحمر، والناس ممكن في محافظات الصعيد تروح الغردقة والصيف هناك في ساعات قليلة تبقى موجودة هناك. ده اتعمل وانتهى منه الحمد لله. المدن الجديدة بيت في ظهير للمدن غير عواصم المحافظات، يعني نسمع عن بني سويف الجديدة، نسمع عن المنيا الجديدة، نسمع عن أسيوط الجديدة، لكن دلوقتي في مدن كبيرة مش عواصم محافظات بتعمل لها ظهير زي الفشن الجديدة وملاوي الجديدة. أكبر محلق أخطان دلوقتي تعامل 250 مليون جنيه موجود في الفيوم. شفنا حضراتكم 11 مليار اللي رصدهم الرئيس السيسي لتطوير كيما أسوان، شفنا قبليهم خالص 165 يوم اللي انتهت فيها محطة كهرباء غرب أسيوط، شفنا الإنجاز اللي اتعمل في قناطر ديروت الجديدة اللي اتعملت مع طبعا الأصدقاء اليابانيين، يعني صار فيه طبعا انفاق مصري، لكن الموضوع كله كان الحمد لله بالتعاون مع الأصدقاء في اليابان. فالصعيد الشكل مدخلين طبعا على يعني عدد من الصناعات رجع لقينا وخلافه، طبعا المنطقه او مدينه الكوثر الصناعيه في سوهاج، حتى على مستوى التجميل شفنا ميدان ابو الحجاج في الأقصر، شفنا ميدان السواق في الفيوم، شفنا ميدان اللوتس في المنيا، شفنا ميدان ام البطل وميدان محطه اسيوط في اسيوط. فكل الاتجاهات من التصنيع الى التجميل شغاله في محافظات الصعيد، ومحدش ينكر كل هذا الكلام ما كانتش موجود قبل كده. وطبعا غير المدن، يعني مدينة ناصر اللي هي في الهضبة الغربية في أسيوط، نعم. دي يعني لازم الناس تعرف يا جماعة دي غير أسيوط الجديدة، دي حاجة ودي حاجة، دي شرق ودي غرب. الطريق بقى اللي رايح لناصر دي تقريبا انتهى وتكلف اكتر من مليار ونص مليار جنيه، يعني انت بتتكلم دلوقتي مش بالالاف ولا بالملايين ولا حتى بعشرات الملايين، بتتكلم بمئات الملايين علشان ناس تروح تسكن في مدينه محترمه هتؤسس على بشكل علمي فيها كل متطلبات الحياه على 6000 فدان اسمها ناصر في غرب اسيوط. هناك ترجع جنوبا شويه تلاقي اللي بيحصل في تشكى الجديده، وتسيب تشكى الجديده تروح هناك على الشرق شويه تلاقي غرب هنا اللي هي على 9000 فدان. فالصعيد كله استاذ مادة واستاذ دكتور هشام بيتغير تماما، مش عارفين بقى نروح فين احنا دلوقتي في الكلام، لا الشمال يعني الشمال والجنوب. هو انا اللي بسال دايما سؤالي المعتاد في يعني ختام حوارنا معاك يا استاذ احمد، السؤال طبعا ستك عارفه دلوقتي ايه هو بقى؟ الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، لان اولا حضراتكم مذيعين رائعين وطنيين جدا ومخلصين وبتكلموا بصدق، مش بتادوا واجب، مش بتادوا دور وظيفي وخلاص، لا انتوا مخلصين ومصدقين اللي بتقولوه. الحاجه الثالثه ان انتوا بتبقوا مبسوطين باللي بيتقال من انجازات، فالوقت في الحاجات الحلوه بيعدي قاعد سريع جدا. ربنا يحفظك يا فندم، كل ايامنا حلوه وانجازات. ونكيد الاعادي يا استاذ احمد. امين يا رب العالمين. طبعا كل التقدير يا فندم، وشكرا لك هذا الوقت الذي منحته لي لقاء مواجهه اذاعه البرنامج العام ضمن الفتره المفتوحه مصر لحظه بلحظه. الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. الله يخليكم. تحيا مصر. تحيا مصر. من 10:05 وحتى هذه اللحظة كنا مع أعزائي المستمعين في مصر لحظة بلحظة. شكرا جهد زميل أحمد دياب رئيس التحرير، اللمسات الفنية أمان هلال منذ الصباح وحتى الواحدة، حيث انضم إلينا منذ الواحدة زميل رأفت موسى. شكرا زميل رأفت. مصر لحظة بلحظة سعدنا كثيرا إذ كنا معكم، فريق العمل ميادة فشاوي، هشام محفوظ، والإخراج كريم فرج.